الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، فوائد الأحكام في إصلاح الأنام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فائدة. سيتكلم في هذه الفائدة عن معنى الحكمة وما يتعلق بها ومعنى الوعظ، وكأنه يشير بذلك إلى قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو في سياق الكلام عن المصالح الشرعية التي يجب وينبغي جلبها والعمل على تحقيقها، والمفاسد التي ينبغي تركها والبعد عنها. يقول: الحكمة في اللغة المنع، حكمة في اللغة المنع، ومنه الحكمة التي تعمل في الفرس لتلجمه أو تمنعه من جماحه. ولهذا تكلم أهل اللغة والشعر فيها، الشيخ يذكر شاهدا على ذلك، يقول: جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني أحكموا يعني أمنعوهم. وسميت الحكمة بهذا المعنى لما فيها من المنع عن الوقوع في ما لا يرضي، وهي في الشرع في اصطلاح الشرعيين، اصطلاح الفقهاء، اصطلاح أهل الشرع، عبارة عن المنع من ترك المأمورات أو من فعل المنهيات. فالحكمة تمنع صاحبها من ترك ما أمر به، وتدعوه إلى أن يفعل المأمور به من الواجبات والمندوبات، وهي في نفس الوقت تمنعه وتردعه وتحول بينه وبين فعل المنهيات من المحرمات أو المكروهات مما حرمه الشرع أو منعه على سبيل الكراهة. يقول الشيخ: وحاصله المنع من ترك المصالح الخالصة أو الراجحة، والمنع من فعل المفاسد الخالصة أو الراجحة. وهذا إن شاء الله بحول الله وقوته أمر ظاهر. فالحكيم صاحب الحكمة من يستطيع منع نفسه من أن يترك الشيء الصالح إذا وجد أمرا صالحا في دينه أو في دنياه أخذ به، وإن وجد أمرا سيئا ومفسدة راجحة في أمر دينه أو دنياه تركها. هذا هو الحكيم. قال الشيخ: إذن لماذا هو الآن يذكر هذا المعنى؟ لأن الأحكام الشرعية، المأمورات والمنهيات، ما تعبدنا الله به وما أمرنا به في عباداتنا لله سبحانه وتعالى، أو ما شرعه لنا في أمور دنيانا من معاملات، كل ذلك يحتوي وينطوي على حكم ومصالح. ولهذا ما من حكم شرعي إلا وله حكمة ووراءه مصلحة يريد الله سبحانه وتعالى تحقيق هذه العبادة. علمنا ما علمناه وجهلنا ما جهلناه، ولكن ما من حكم شرعي من أمر أو نهي إلا وله حكمة عند الله سبحانه وتعالى، علمنا كثيرا منها وغاب عنا شيء منها بحكمة أيضا يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذه الحكمة هي في الحقيقة المقصد الأساس من تشريع الأحكام، ولكن لأن الحكمة قد تكون غير منضبطة وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، علق الشرع الأحكام بصفات ظاهرة منضبطة وسميها الفقهاء وعلماء الأصول العلل، علل الأحكام وأسباب الأحكام، وهذه العلل والأسباب لا بد أن تنطوي على حكمة. فمثلا عندما شرع الله سبحانه وتعالى من باب التخفيف على الناس القصر في السفر، الأصل في الصلاة أن تكون تامة، الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتان، لكن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يقصروا الصلاة في السفر، والمقصود بقصر الصلاة يعني قصر الصلاة الرباعية، فصلى العشاء ركعتان والظهر ركعتان والعصر ركعتان، المغرب لا تصل لأنها شبه مقصورة ثلاثة، والفجر ركعتان كمان. لماذا قصرت الصلاة؟ ما هي الحكمة من قصر الصلاة؟ كما أبيح أيضا الجمع بين الصلاتين في السفر وعند العذر المريض ونحوه، والأصل في الصلاة أنها تؤدى في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن الشر بحكمة ولمصلحة الخلق أباح وأجاز الجمع في حال السفر والمرض ونحوهما. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ هي التيسير ورفع الحرج، هي حكمة رفع الحرج والمشقة عن الخلق، لأن السفر غالبا ما يكون مصحوبا بمشقة، والمرض معروف أن فيه مشقة، فإذا ألزم الإنسان بأداء الصلوات في أوقاتها مع المرض كان عليه مشقة، أو مع السفر كان فيه مشقة، لكن هذه المشقة غير منضبطة. كيف غير منضبطة؟ قد تختلف باختلاف الأشخاص، من الناس من يسافر ولا يحس به يعني عناء السفر إلا قليلا، ومن الناس من يشق عليه المرض الشديد، ومنهم من يشق عليه أدنى مرض، وهكذا. لهذا علق الحكم وهو الترخيص الرخصة لقصر الصلاة في السفر وجمعها، وكذلك جمعها في حال المرض والمطر والعذر يعني، والسفر كذلك علقت بالعلة، وهي وصف ظاهر منضبط يمكن ضبطه ومعرفته، وهذا الوصف الظاهر المنضبط غالبا ما ينطوي على الحكمة. فالسفر هو علة القصر في الصلاة، قصر الصلاة وهو علة جواز الجمع بين الصلاتين، هو العلة. لهذا يعني إذا سافرت فلك أن تقصر الصلاة، إذا سافرت فلك أن تجمع بين الصلاتين، سواء حصلت عليك أنت بذلك المشقة يعني أو لم تحصل، وقليلا ما يعني تغيب المشقة في هذا السفر، لكن لأنه يغلب على الظن وجود المشقة في السفر جعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. وكذلك الجمع كما قلنا في حالة المرض ونحوه، وهذا مثال أمثلة على ذلك في حكم التشريع كثيرة. إذن كل الأحكام الشرعية معللة بعلل هي المصالح، مصالح الخلق، يعني المقصود منها تحقيق مصالح الخلق، وكثير منها بل أكثرها ذكرت عللها أو عرفت عللها، يعني الأوصاف التي بنيت عليها، وهذه الأوصاف تنطوي على الحكمة التي هي المقصود الشرعي المقصود الشارع. لماذا قصرت الصلاة؟ لأن السفر في حد ذاته لا، ولكن لرفع المشقة التي تحصل بسبب السفر، لأجل المرض لا، ولكن لأجل المشقة التي تحصل بسبب المرض جعل السفر والمرض والمطر أسباب وعلل لهذا الحكم التخفيفي، لأنها ظاهرة منضبطة وهي في الغالب تنطوي على الحكمة. وكذلك قلت لسائر الأحكام. ولهذا الشيخ وهو يتكلم عن المصالح الشرعية ذكر الحكمة وذكر هذا المعنى، هي عبارة يعني ما يمنع من ترك الواجبات وفعل المنهيات. قال والوعظ هو الأمر بجلب المصالح الخالصة أو الراجحة، أو النهي عن ارتكاب المفاسد الخالصة أو الراجحة. الوعظ هو يعني التذكير والتنبيه والحد على فعل الخير وترك الشر، على فعل المصالح وترك المفاسد. هذا والله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك، يعني إلى الإسلام، إلى هذا الدين، إلى العمل بما أمر الله، إلى سبيل ربك بالحكمة، بمعنى الحكمة التي تجعلك وتجعل المدعوين يمتنعون عن فعل المفاسد ويأتون المصالح بالحكمة. بمعنى أيضا أنك وأنت تدعو إلى الله لا ترتكب شيئا يعكس المقصود ويكون فيه خلل فيما تريد أن توصله إلى الناس من رسالة السماء، بالحكمة والموعظة الحسنة. موعظة الحسنة التذكير التنبيه الحث بالحسنى، الموعظة الحسنة فيأتي واحد واعظ ويعظ الناس ويتكلم فعلوا ولا تفعلوا وكذا إلى آخره، هذا وأمر أو توجيه بفعل شيء وترك شيء، ولكنه قد لا يكون بموعظة حسنة ولا بحكمة، ويكون فينعكس المقصود. يجب أن يكون الوعظ والتذكير والتنبيه والحث على الخير بإيش؟ يكون وعظا حسنا والموعظة الحسنة. نعم. ومن يعني صفات الموعظة الحسنة أن يتخير أو يتخيل أو يتحرى الإنسان مواقعها، المكان والزمان المناسبين لإلقائها، هذا واحد. وكذلك أن يعني لا يجرح بها مشاعر الذين يخاطبهم، ولا يؤذيهم بها، ولا يشهر بهم، وإنما النصيحة تكون بالحسنى وإلا انقلبت إلى تشهير وفضيحة. قال نهد لهذا إلى أمر يعني يرتكبه بعض الناس في زمانه وهو في القرن السابع الهجري ومن قبله ومن بعده، بعض الناس يأتون على أشياء يفعلونها بدافع الشهوات وغلبة حب الدنيا، ويزعمون ويظهرون للناس أنهم على حق وأن المسلك الذي سلكوه على حق، وهم في الحقيقة على باطل. لماذا؟ لأنهم تركوا الحكمة وتركوا الموعظة الحسنة وتمكبوا الطريق الصحيح واتبعوا هواهم. فيقول والذي تسميه الجهلة المبطلة أو المبطلة، الذي تسميه سياسة ويتكلم عن يعني المتمكنين في زمانه من يعني من يسمون علية القوم أو وجهاء القوم من الأمراء والولاة والأصحاب الجاه والمال وكذا، يأتون ويرتكبون بعض المنكرات والمخالفات الشرعية ويسمونها سياسة، يسمونها هذه من باب السياسة أو من باب يعني الأخذ بحكمة، وهذا يكون خطأ بل هو خطأ مركب. قال والذي تسميه الجهلة المبطلة أو المبطلة سياسة هو فعل المفاسد الراجحة على المصالح أو ترك المصالح الراجحة على المفاسد. كيف؟ قال ففي تضمين المكوس، المكوس يعني ما يؤخذ من الأموال على الناس بغير حق، يعني ما يسمونه طبعا هو يسمى في عصر الحاضر يسمى ضرائب أو جبايات أموال، لكن الضرائب أو هذا الاسم لا يخرجها عن كونها منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، يعني الشيء الذي يؤخذ في سبيله في تحقيق مصلحة وإن سمي باسم غير محبوب لكنه إذا فيه فعلا مصلحة شرعية لا بأس به، لكن كل ما يؤخذ من أموال الناس بغير وجه حق يسميه الفقهاء مكوس. ففي تضمين المكوس وهو ما يؤخذ من أموال الناس باسم أي اسم آخر، يعني سميه ضريبة سميه أي شيء بدون ما دام ليس له أصل شرعي وهو من المكوس المحرمة، وهم الذين كانوا يأخذونه يسمونه بأنه يرون أن فيه مصلحة. قال وفي تضمين الخمور، ما معنى تضمين؟ تضمين يعني وجود شيء من المصلحة في أخذ المكوس ووجود شيء من المصلحة في الخمور في الخمر ووجود شيء أيضا من المصلحة في الأضواء هي الفروض، كل ذلك فيه تضمينه يعني وجود او ايجاد شيء فيه من المصلحة، لكن هذه المصلحة مرجوحة، هذه مصلحة مرجوحة فينظرون اليها هؤلاء على ان يعني باسم المصلحة ويرتكبونها مع ان المصلحة فيها مرجوحة، ولكون المصلحة مرجوحة منعها الشرع، يكون المصلحة مرجوحة في هذه الأمور منعها الشرع. الخمر مثلا قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، والميسر كذلك وهو الجماع، يسألونك عن الخمر والميسر والجواب قل فيهما إثم كبير ومنافع، إذا فيها منافع لكن منافع غليلة ضئيلة مغمورة في خضم ما فيها من المفاسد، فمن حيث ان فيها بعض المنافع فيها، ولكنها هذه المنافع مرجوحة ومغمورة قليلة يعني لا تساوي ولا تبلغ درجة المضرة والمصلحة التي تضمنها يعني الخمر والميسر. وكذلك الأفضاع يعني الاعتداء عليها او يعني اخذها او يعني ارتكاب المحظور فيها باسم بشيء من تحقيق المصلحة، العمولة أن فيها مصلحة، فيه جزء من اللذة، المصلحة قلنا ماذا؟ مصلحة المنفعة والملذة، ففيها لذة لكنها لذة قليلة هينة مرجوحة. قال في تضمين المكوس والخمول والأضواء مصالح مرجوحة، يعني في جعل الشرع لها، جعل الخالق الذي خلقها كذلك فيها بعض المصالح لكنها مرجوحة مغمورة بمفاسد الدنيا والآخرة، فيها مفاسد كبيرة في الدنيا والآخرة مع وجود هذه المصالح القليلة النادرة، ولكون هذه المصالح نادرة وإن كانت موجودة كونها قليلة منعت حرمت هذه الأمور. قال والله سبحانه وتعالى يقول وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، يعني العقلاء من الناس حتى الذين يتعاطون مثل هذه الأشياء لا يصرون عند العقل وعند يعني الكلام النظري أو عندما يحاور على أن هذه يعني كلها خير أو أن مصلحتها راجعة، بل يعرفون أن مصلحتها مرجوحة، ولكن من باب تزيين الشيطان لهم والهوى الذي يتبعونه يرون ويقولون لا فيها مصلحة إذا فهي مصلحة، ويأتون من هذا الباب من باب تزيين الشيطان لهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فظلهم عن السبيل. ويا إخوان هذا شيء يعرفه كل عاقل، الشيطان عندما يوسوس للإنسان ويخرجه عن طريق السوي سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في حياته كلها، ما يأتي ويقول هذا شر فخذه وهذا خير فتركه، لا، ويزين الشر ويجعله بصورة الشيء الحسن ويقبح ويهون ويكسر عن الخير فيبعده الإنسان عنه. وأنتم تعلمون جميعا ماذا حصل من لأبينا آدم أبو البشر مع إبليس، ما جاء له وقال له هذه الشجرة أنت منهي عنها وتركيها الذي يكون عليك من الأذى وأن إلى آخره فخذ منها، لا، جاء وزين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره، وما نهاكما ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، تزيين للشر حتى وقع فيه، وهذا ديدنه وهذا أسلوبه. فيأتي للإنسان الذي غلبته شهوته ويزين له ويقول لا خذ هذا، يعني مثلا في شرب الخمر يعني زين له أن فيه يعني راحة للنفس وفي كذا وفيه وفيه ونحو ذلك من الأشياء المعلوم ضررها ولكن يزينها ويحسنها في أذهاني وعقول من يغويه. قال وبمثل هذا يوسوس الأشقاء أو يسوس الأشقياء أنفسهم بإيثار المفاسد الراجحة على المصالح رضاء للذات. هو يأتي لنفسه ويقول لا فلني ماذا تحرم نفسك من هذه الخير أو هذه النعمة من هذه اللذة من هذه الفرحة، ولكنها لذة ساعة مع يعني عقاب أو عذاب إلى آخر الساعة. بمثل هذا يوسوس أشقياء أنفسهم بإيثار المفاسد الراجحة على المصالح رضاء للذات والأفراح العاجلة. نعم قد يشعر بلذة وفرح عاجل لكنه قليل يعني لا يساوي شيئا مما يمكن أن يتعرض لهم من المفاسد، ويتركون المصالح الراجحة للذات بلذات خسيسة أو أفراح دنية، ولا يبالون بما رتب عليها من المفاسد العاجلة والآجلة، وذلك كشرب الخمور والأنبذة. الأنبذة هي يعني نوع من الخمر، نبيذ كل ما أكثر فهو خمره ويسمى نبيذة، والأنبذة للذة إضرابها، وكذلك يزينون لأنفسهم الزنا واللواط وأذية الأعداء المحرمة وقتل من أغضبهم قبل، فيقول لا أنا من جلده أنتقم لفلان الذي أغضبني أو فلان كذا إلى آخره فيقتله أو يذيه. يعني طبعا الشيطان يوسوس يقول لا أظن أنت من حقك أن تفعل ذلك، ثم إذا حصل يعني المكروه بعد ذلك يخلص الشيطان ويرجع ويقول أنا يعني بريء منك بعد أن وقع فيه. إذا فهو يدفع بدافع يعني الشهوة واللذة وما يراه أنه مصلحة ويظهر في الحقيقة مفسدة كبيرة. قال وسد من غاضبهم وغفل الأموال والتكبر والتجبر وكل المباشر، إنما يأتيها الناس من باب أنهم يزعمون أنهم يحصلون مصالح وهي في الحقيقة مصالحها مرجوحة لا عبرة بها. يقول وكذلك هؤلاء الأشقياء الذين يرتكبون المعاصي ويتركون الواجبات يهربون من الآلام والغموم العاجلة التي أمرنا بتحملها. الإنسان المكلف والخلق الجن والإنس إنما هم مكلفون بعبادة الله وسموا مكلفين، لأن العبادة وطاعة الله فيها نوع من الكلفة، لا بد أن يتكلف نوع من التعب، ولكن هذا التعب والكلفة مقدور عليه يعني في حدود الطاقة. فمن تكاسل عن أداء الواجبات بلذة النوم مثلا، إذا جاء وقت الصلاة جاء الشيطان ووسوس له قال لا بد أنساه، وأحيانا وكثيرا ما يحصل مع الإنسان، وهذا لعل الكل مجربه، يعني الشيطان يأتي في أوقات الواجبات فيزين يعني العزوم عنها، يأتيه النوم الحلو كذا والنعاس في وقت أداء الواجب، فإذا ذهب الوقت ربما ذهب النوم، يعني ف وما طار حاله يعني هذه اللذة البسيطة في وقت الواجب هذه من وساوس الشيطان ومن تزيين الشيطان. وكذلك في كل مفسدة يرتكبها الإنسان يسبقها نوع من التزيين. فالآلام أو الآلام التكاليف الشرعية يزين الشيطان لك أو يكبرها ويكبرها عليك حتى لا تقع أو حتى لا تؤدي ما أمر الله بتحمله. قال لما بتحملها من المصالح الآجلة والآجلة ولا يبالون بما يلتزمون من تحمل أعظم المفسدتين تحصيلا للذة أدناهما. من أطاع شهوته ولذته وهواه في ترك واجب لا شك أنه سيقع في حرمان وعذاب أليم وتأنيب ضمير إن كان ذا إيمان في دنياه قبل آخرته بسبب ترك ذلك الواجب، وهو لم يفكر في هذه الآلام الشديدة قبل أن يقع فيما وقع فيه، فإذا وقع حصل له ذلك في دنيا وفي آخرته. قال وكذلك هؤلاء الأشقياء يتركون أعظم المصلحتين تحصيلا للذة أدناهما، أسكرتهم اللذات والشهوات فنسوا الممات وما بعده من الآفات. هذه وقفة مع يعني الشيخ يقفها مع كل مسلم، مع أنك أيها المسلم حياتك كلها يعني نعيم وشقاء، آلام وآمال، أفراح وأتراح، وتستطيع أو أنك لابد أن تواجهها. الله سبحانه وتعالى جعل لك طريقا مستقيما ومنهجا سليما، وقال لك في هذه الحياة عليك أن تأخذ ما لذ من الدنيا ونفع وهو المصالح الشرعية مع الحرص على مصالح الآخرة، في مع بين الخيرين، ونهاك عن ما هو شر لك وإن كان فيه لذة عاجلة قليلة نادرة. فإذا فكر الإنسان في هذه الحياة يعني بلذاتها من سواء من مأكولات ومشروبات وملبوسات وجاه وغيره إلى آخره، العاقل يفكر بأنه لا بد أن يمشي بميزان الشرع، وإلا يأخذ ويخبط خبط عشواء في هذه الدنيا ولن يحصل من اللذات إلا ما كتبه الله له، وفي الأخير وبالنهاية يؤتى به إن كان في ديار المسلمين أو مسلم يعني بعد ذلك يؤتى به، وأقول يؤتى به لأنه في حياته وحمد يعني صحته مطلوب منه أن يأتي إلى المسجد، أن يأتي إلى المصلى ليصلي صلاة الجماعة مع الناس مذكرا يكتب أجر ويكتب له رصيد كلما جاء وقت الصلاة يعني في سجله عند الله سبحانه وتعالى في كتابه، يوم يأخذ كتابه بيمينه سجل، ويأتي هو صحته وعافيته يستطيع أن يمشي على سيارته أو كذا، لكن سيأتي له وقت من الأوقات لا يستطيع أن يأتي له، يريد فلا يستطيع أو حتى لا يستطيع الإرادة لأنه انتهى وأصبح يحتاج إلى من يحمله. نحن قبل شوي نصلي على أموات، فليتصور كل منا نفسه في هذا الموقف، فليتدارك الإنسان حاله قبل أن يأتي. يعني الآن أنت الآن عاقل صحيح متبجئ بما أنعم الله عليك من الحواس، تستطيع أن تفعل وأن تترك وأن تؤدي الواجب وأن تترك المحرم إلى آخره بإرادتك وبقدرتك. سيأتي وقت من الأوقات تتمنى أن تفعل شيء قد يكون في حياتك تكون حيا، لكن يصيب الإنسان مرض أو إعاقة أو شيء إلى آخره فيشعر ويحس ويرى ويقول لو كنت صحيحا لفعلت كذا، لكن انتهى أمره ما يستطيع. فلهذا يفكر الإنسان في المصالح الآجلة، العاقل الحكيم، وذكر الشيخ ذكر هذا باب الحكمة، يفكر في المصالح الآجلة. والحكيم في الناس حتى مصالح الدنيا، قد يعرض عليه مصلحة من مصالح الدنيا العاجلة يعني ثم يفكر في مصلحة عاجلة أيضا، مصالح الدنيا أبعد منها قليلا متأخرة قليلا، العاقل الحكيم يؤجل هذه المصلحة العاجلة القليلة ويلغيها يكون فرارا لمصلحة أكبر منها. فكيف إذا كانت المصلحة الآجلة التي هي أكبر المصالح دخول الجنة والرحمن والخلود في الجنان مع أنبياء الله ورسله والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. يقول وكذلك يتركون أعظم المصلحتين تحصيلا للذة أدناهما أكثرتهم اللذات والشهوات فنسوا الممات وما بعده من الآفات فويل لمن ترك سياسة الرحمن وهي منهج الرحمن الذي أمرنا الله به واتبع سياسة الشيطان وارتكب الكفر والفسوق والعصيان أولئك أهل البغي والضلال. نسأل الله أن يلبنا إياهم وأن يعني يعفو عنا ويغفرنا ذنوبنا. قال الشيخ والجهل مفسدة واتكلم عن مصالح المفاسد. الجهل مفسدة كل الجهل مفسدة على الإنسان في دينه ودنياه. ولهذا العاقل من يحرص على أن يعرف ما يستطيع به تحصيل الخير لنفسه في الدنيا، ويجب عليه أن يعرف ويتعلم ما يجمع يحصل الخير في آخرته ودينه. قال فالجهل مفسدة وهو ثلاثة أقسام. جهل أو أحدها ما تجب إزالته، هذا لابد يجب شرعا أن تزيله، يعني نوع من الجهل يجب على كل مكلف إزالة هذا الجهل ولا ليس له عذر في إبقائه، لأن الله أعطاك العقل والحواس والإدراك وسخر لك الأشياء وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين البينات وقال هذا حق وهذا باطل وهذا واجب وهذا حرام، فعليك أن تزيل الجهل بما يجب عليك فعله وأن تزيل الجهل أيضا عنك بما يجب عليك صرفه. كيف؟ قال أحدها ما تجب إزالته كالجهل بما يجب تعلمه من الأصول والفروع. هذا جهل يجب إزالته، بمعنى أنك أيها المسلم مطلوب منك أن تعلم شيئا من الأصول وهذه العقيدة، أصول يعني عقيدة، تعلم ماذا؟ تعلم وجود الله سبحانه وتعالى، أن الله موجود هو الخالق المدبر لهذا الكون، وتعلم أن هذا أن الله الموجود الخالق البارئ المصور القادر المصدر صفات الكمال والجلال هو الذي خلقك ورزقك وهو الذي كلفك، تعلم أنه هو المستحب للعبادة وحده، وتعلم أنه أرسل الرسل، وتعلم أنه أنزل الكتب وتؤمن بذلك، وتعلم أن